فبيسأل عنه، بيكون ناس حاضرين من حواليه سامعين السؤال أكثر من مرة، فبيقولوا ليش هذا عم يسأل السؤال هذا؟ مو عارفين. قوم نرجع نلتقي مع أستاذنا هول، ما بنبحث في نيته، عارف كيف؟ لأنه ما بنعرف شو نيته. في نفس الموضوع إيه. شيخنا طبعا يعني أنا مع كثير ما سجلت لكم وكثير ما طرحت نفس الأسئلة، لكن عندك وجزاك الله خير أحيانا تأتي في أشياء من ضمن سؤال هذا السائل أشياء هو ما خطرت في باله حتى تغير في، يعني مش في نوعية الجواب طبعا، تأتي لو في أشياء جديدة وأشياء كذا. فما تصور أنا في عندي الآن في بحدود 2000 شريط سؤال تعطي نفس الجواب، عفوا يعني مباشرة نفس الجواب السابق، إلا في فوائد ثانية وبعدين تعطي هذا الجواب. إن شاء الله. سبحان الله. إن شاء الله. الشيخ هنا عم يكون عند الأخ أبو الحسن حل يعني في ذهن الشيء متعلق بالموضوع، لأنه هو يخفف عنك لا شك، لأن المكرر وغير المكرر كلها قاعة عليك. لا أنا ما أعتقد عنده ولا عند غيره، لأنه نحن ما نملك الجماهير من الناس. ماذا؟ هذا في مثل مكالمة الجزائر هذا تكليف ما لا يطاق. شيخ مساء الحج، مساء الحج لما كان يجي عند الشيخ يسألوه في الخيمة أحيانا نفس السؤال يسأل واحد غلطان في مسألة بنفس المسألة غلطان واحد تاني يقول له والله أنا قبل شوي سألني واحد روح اسأله. يا سيدي الجزائريين يعني خلال الأسابيع الماضية وإحنا بنجي نفس السؤال يكون نفس السؤال يتكرر لنا، مشكلة عالمية يعني. أي نعم. مشكلة قومية عايشين فيها كلهم. صحيح. هذا أزمة الخليج شوف 14 رصيد صرخونا ولا لا شيء. 14 الله 14 أكثر من 20 الحمد لله، لكن طلعناهم 19. نسمع شو الملاحظة اللي عند الأخ. الله يجزيك الخير. أهلين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير.